استدراج شخصه وتعظيم نفسه. على مسألة تعظيم النفس، هذا مرض ينبغي للمسلم عموما، ليس طالب العلم وحده، أن يهتم به وأن ينتبه له تمام الانتباه، لأن النفس أمارة بالسوء. الإنسان يعني مشغول على تعظيم نفسه، إنه يرغب في أن يعظم ويمدح ويثنى عليه، هذا النفس تستريح لهذا، جبلت على هذا. الواحد لما يثنى عليه يستريح ويفرح به، وإذا انتقد عليه في شيء تجده يعني ليتغير، ولا يعني يصعب عليه أن يقبل النصح أو أن يقبل الانتقاد وذكر خطئه. دي مسألة النفس مجهولة عليها، يعني لا يكون الإنسان حال نقده كحال مدحه. من اللي يكون هكذا؟ هذه مسألة محتاجة إلى إيه؟ إلى متابعة النفس، يكون المدح كالقدح. هذا يعني من اللي يكون بهذا الحال؟ يعني لم نصل يعني إلى هذه الدرجة. بلا شك أن الإنسان في هذا النقص موجود في نفسه، النفوس جبلت على أنها تحب أن يثنى عليها وأن تمدح. هذا يعني مرض في النفوس كامل وموجود، ومحتاج إلى متابعة من المسلم حتى يخلص نيته لله وحتى تخلص عبادته لربه عز وجل، أن لا يكون لنفسه في العمل نصيب، يريد أن يكون له نصيب يثنى عليه ويذكر به، أن ينتظر أن يذكر بعمله، وأن عمله يعظمه عند الناس، يطلب هذا لنفسه، سواء كان يعني هذا الشيء كان بلسانه أو بمقاله، يعني ممكن أنه لا يتكلم ولا يقول، لكن النفس تطلبه. هذا من مجاهدة النفس ومتابعتها، والنفوس محتاجة إليه حتى يعني يصلح الله عز وجل حالها. قال: من الآفات التي تصيب طالب العلم إذا أقدم على التصنيف الحرص على إبراز نفسه. يعني المقصود بالتصنيف خدمة الدين غير من الوسائل، لكن النفس منتظرة أنه هو يرفع بهذا العمل، فمحتاج إلى مجاهدة نفسه حتى ينسى نفسه في العمل وأن يكون العمل خالصا لوجهه. قال: وأن ينسب لنفسه قولا يحشره بين أقوال العلماء، وربما فخم نفسه بعبارات لا يستعملها الكبار، فيتعلم أن يكثر من قوله قلت والذي يترجح لدينا وعندنا ونحو ذلك من العبارات الكبيرة، تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه. قال الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتاب التعالم: ومن أسوأ ظواهر التعالم إثبات الشخصيات في الرسائل بما تلقاه عدد من الطلاب في إعداد رسائلهم عن أساتذتهم بالإشراف والمناقشة، لأن وسيلة القبول وعنوان النجاح وقائد الامتياز أن يخوض الطالب غمار الترجيح والاختيار والقبول والرد، يعني يتعجل في أن ينتحل هذه الرتبة وأن يعتني هذه المنزلة التي يعني لم يرق لها، يعني ليس هو قريبا منها، بل يعني لا يزال بعيدا منها كثيرا. ولو لهذا فترى الرسائل محشورة سطورها بهذه العبارات السامجة: ترجيحنا، اختيارنا، رأينا، ونحن نرفض هذا القول، ونحن نرى، ونحن لا نؤيد هذا الرأي، هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف. يعني اللي هو يختار الصحة والضعف، هذه المسائل يعني ممكن اللي بيحمل الآن بيقولها، يعني الشيخ بيعدها من العبارات الكبيرة الضخمة اللي لا تنبغي، اللي هو بحضر ماجستير ومحضر دكتوراه، يقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، يمكن واحد ما بيعرفش يكتب اسمه كويس يقول لا ده صحيح وضعيف، وينتقد على الحافظ ابن حجر والأئمة الكبار. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ هذا في بلاء متناسل انتهى المراد. قال: وأمثال هؤلاء الذين يريدون إظهار شخصهم، أن يحرص الواحد منهم حين يقدم على التصنيف أن يكون اسمه ظاهرا على غلاف الكتاب، ويسعى لإبرازه بكل سبيل، فإن هذا من العلماء الذين أسندت إليهم مهمة التصنيف والتحقيق حتى فترة قريبة. قال الأخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغلياني في كتاب تحقيق نصوص التراث، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث: وفي أوائل القرن العشرين ازدهرت حركة إحياء التراث في الهند، وذلك بما أخرجته تباعا دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن من نفائس التراث في علم التفسير والحديث والرجال والتاريخ واللغة والأدب، مثل لسان الميزان ابن حجر عام 1300 هجرية، والكنى والأسماء للدولاب عام 1322 هجرية، وتهذيب التهذيب لابن حجر عام 1327 هجرية، وتفسير الكشاف والسنن الكبرى للبيهقي عام 1343 هجرية، والترغيب الكبير للبخاري والأنساب لابن السمعان، والكفاية للخطيب البغدادي عام 57 و300 هجرية، والشرح والتعديل لابن أبي حاتم عام 61 و300 هجرية، إلى غير ذلك من نفائس الكتب وهي كثيرة. وكان يشرف على إخراج هذه الكنوز علماء أهل كفاية ودراية، مهروا في فن التحقيق وضربوا فيه، وشهد لهم الكافة في عملهم بالدقة والإتقان، وكان شعارهم في عملهم الاحتساب والإخلاص، حتى إن أحدهم يحقق الكتاب ذا المجلدات الضخمة ولا تجد له اسما على ذلك. يعني هذا الواقع، يعني لما تنظر في الكتب المحققة من 100 سنة تجد فيها الدقة البالغة، حتى هنا في مصر لم يكن، يعني هذا قاصرا على يعني دائرة المعارف العثمانية بحيث أباد الدكن كما ذكر فخر، إنما هنا في مصر أيضا كانت حركة تحقيق التراث وإخراج كتب التراث في يعني صورة طيبة وبدقة بالغة، يعني حتى إنك لا تكاد تجد خطأ واحدا في الكتاب الكبير، يعني كتاب كبير مثل فتح الباري الطبعات الأولى، طبعة الحلبي، يعني طبعة قديمة وطبعة دقيقة، قل أن تجد فيها خطأ، لأن القائمين على يعني مراجعتها، مراجعة الكتاب قبل الخروج للناس، يعني كانوا علماء، كانوا يعني أناس على علم وعلى فهم، يعني علم باللغة وعلم بالعلم الشرعي، لأن العلم باللغة وحده لا يكفي، لو اسم راه مثلا هو الإنسان عالم باللغة لكنه لا يعرف اسم الرواة ممكن يصحف فيه، فلابد أن يكون على درجة من العلم والإتقان حتى يخرج الكتاب صحيحا سليما من التصحيف والتخليط والفساد. هذا ما يحدث الآن، الكتب يعني لا تكاد تجد كتابا يخرج صحيحا الآن، والقائم عليه يبرز نفسه ويعلن ذكره ويقول تحقيق فلان ابن فلان، يعني يذكر نفسه بأعظم الألفاظ، أما الآخرون فكانوا يعني يجتهد الواحد منهم ويتعب نفسه، ربما يعني حتى يخرج الكتاب في هذه الصورة اللي براجع الكتب يعرف هذا، الواحد ممكن يراجع الكتاب مرتين وثلاثة وبعد كده يراجع المرة الأخيرة يجد فيها أخطاء، يعني يتهيأ إنه خلاص جابه على الآخر ويرجع يجد فاته أشياء، ليه؟ لأن النفس البشرية مشغولة عليه. فاللي بيخرج الكتاب يعني في درجة قريبة من إتقان المصحف هذا يكون قد أدى يعني بذل جهدا يعني كبيرا جدا، مع ذلك لا يذكرون أسماءهم، ليس لهم أسماء على الكتب، لا ليه؟ ان هم يعني اخلصوا لله عز وجل، ارادوا ان يخرجوا كتب التراث لله سبحانه وتعالى، ولا ليس لانفسهم في ذلك نصيب، الجهد الذي يبذلوه لله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والعمل لدينه عز وجل، يعني رجاء وجه الله عز وجل واليوم الاخر. يعني كتاب السنن الكبرى للبيهقي اللي يرجع فيه يجد الكتاب 10 مجلدات، يعني في اخر مجلد في اخر صفحه يقول لك رجع هذا الكتاب فلان وفلان، السيد العالم الكبير هاشم الندوي وفلان وفلان، وفي اخر يقول وخادمه الحقير الفقير الى الله عبد الرحمن بن يحيى المعلم، اخر واحد كاتب نفسه في، يعني في ما احد يعني كل اللي عنده سنة البياخ ممكن ما يكون وقف على هذا الكلام، يعني كلام يعني مجرد انه يثبت انه الذين قاموا بمراجعه الكتاب.